أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني ما نسب إلى السيدين المرتضى وابن زهرة. كان الكلام في غرض علم الرجال، قلنا إن الكلام عن الغرض يقع في جهتين: جهة الثبوت وقد مضى الحديث عنها، وجهة الإثبات. وقلنا أيضا إن جهة الإثبات يقع الكلام فيها في مقامين: المقام الأول في ثبوت المقتضي وقد أثبتناه، والمقام الثاني في عدم المانع وقد شرعنا في الدرس السابق في عدم المانع. وقلنا إنه قد أقيمت عدة موانع أبرزها أربعة. تكلمنا في الدرس السابق عن المانع الأول واتضح عدم تمامية. اليوم إن شاء الله نشرع في المانع الثاني والثالث إلى آخره، وسنثبت أنها ليست تامة. فإذا كانت هذه الموانع ليست تامة، إذن يكون المقتضي فعليا، وبالتالي يتوجه الحديث ويتوجه أن هناك حاجة إلى علم الرجال. واضح. المانع الثاني ما نسب إلى السيد المرتضى وابن زهرة وابن إدريس والطبرسي من أن الحجة فقاعف وخصوص الأخبار القطعية أو المحفوفة بقرائن قطعية. لكن قبل أن نشرع في بيانها، لا بأس بتوضيح مقدمة في بيان دليل الانسداد، وهو موضوع الحجية الثالث الذي تطرقنا إليه في الدرس السابق. ذكرنا ستة وجوه لموضوع الحجية. كان الثالث هو دليل الانسداد، حجية مطلق الظن. نبين هذا المبنى، مبنى الميرزنائي. هذا المبنى يتألف من عدة مقدمات، لكن قبل أن نبين هذه المقدمات نريد أن نسلط الضوء على أهم نقطة يرتكز عليها هذا المبنى، وهي نقطة انسداد باب العلم والعلم في الأحكام الشرعية. نحن نعلم أن هناك أحكام شرعية متوجهة إلينا من قبل الله تبارك وتعالى، لكن ما هو السبيل للوصول إلى تلك الأحكام الواقعية؟ نحن نعلم أنه في سطح الواقع توجد تكاليف شرعية، لكن كيف نصل إلى تلك التكاليف الواقعية؟ الطريق الأول للوصول إلى تلك التكاليف الواقعية هو القطع. فلو حصل لنا القطع الذي هو العلم اليقين درجة 100%، لو حصل لنا قطع بالحكم الشرعي مثل القطع بوجوب الصلاة، القطع بوجوب الصيام، القطع بوجوب الحج، لا نحتاج إلى دليل آخر، لأن باب العلم وباب القطع مفتوح، يمكن تحصيل القطع والعلم. فإذا أمكن تحليل القول أمثل النوبة إلى الأخبار الظنية وغيرها من المدارج الظنية. واضح ولا؟ هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، الظن الذي دل عليه دليل قطعي، الظن الذي دل عليه طريق يقيني، طريق علمي، هذا ما يسمى بباب العلمي، باب الدليل العلمي. مثلا خبر الثقة يفيد الظن أو القاطع؟ يفيد الظن. فخبر الثقة الذي يفيد الظن قام على حجيته دليل قطعي، وهو الأخبار المتواترة، فإن خبر المتواتر يفيد القاطع، ولكن مؤدى هذا الدليل القطعي ظني، فالتواتر يفيد القاطع، لكن ما دل على حجيته وهو خبر الثقة هو يفيد الظن. وهكذا مثلا الشهرة تفيد الظن، مثلا حجية الظهور، الظهور يفيد الظن، لكن قام الدليل القطعي على حجية الظهور، أو قام الدليل القطعي على حجية الشهرة. فإذا عندنا طريقان، الطريق الأول تحصيل القطع، تحصيل نفس القطع، نفس اليقين، نفس العلم، والطريق الثاني تحصيل الدليل العلمي، الدليل القطعي، الدليل اليقيني على أمر ظني. ما يصير أن تحصل دليل ظني على أمر ظني، يلزم الجور، فلا بد أن يكون الدال على حجية الظن أمر يقيني وقطعي. إذن عندنا بابان، باب العلم وباب الدليل العلمي، باب القطع وباب الدليل القطعي، باب اليقين وباب الدليل اليقيني. يعني هذا الدليل اليقيني، يعني الدليل اليقيني والقطعي والعلم الذي دل على حجية أمر ظني، أمر ليس بيقيني. إلى آخره. شنو يعني؟ إيه لو قطعنا بأن الإمام قال هكذا، واضح إن شاء الله. إذا باب العلم يعني تحصيل اليقين، نفس عندي يقين دي، وباب العلم لا، تحصيل اليقين على شيء هو ظني، هو الشيء بحد ذاته ليس يقيني، لكن قام عليه دليل يقيني. واضح أو لا؟ هذا ما يعظم عنه بباب العلم العلمي. إذا تمت هذه النقطة وهضمت وهضمت، الآن نبين مقدمات دليل الانفداد. المقدمة الأولى، نحن نعلم إجمالا بتوجه تكاليف شرعية إلى المكلفين، فنحن نعلم علما إجماليا بتوجه تكاليف واقعية إلى المكلفين. هذا المقدمة الأولى، واضح. اثنين، والإنسان لم يترك سدى ولا عبثا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا لا بد أن يمتثل الإنسان تلك التكاليف الواقعية. المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة، كيف الوصول إلى تلك التكاليف؟ لا يوجد إلا باب العلم أو العلم، والحال أن باب العلم والعلم ليس مفتوحا، وإنما هو منسد في أكثر التكاليف الشرعية، يعني أكثر الأحكام من الطهارة إلى الديار في الباب ما تقدر تفصل القص، واقعا قليل القص قليل، فتقدر تقطع في كل شيء، ما تقدر تقطع في كل تقطع وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج، ما في كل شيء قطع. فباب العلم ليس مفتوحان، ليس متحققان، وإنما منفرد منفرد مو في كل التكاليف، في أكثر التكاليف الشرعية. وباب الدليل العلمي أيضا منفرد، يعني حتى الأمور الظنية لم يقم عليها دليل قطعي، واضح ولا؟ فإذا المقدمة الثالثة وباب العلم، والعلم منفد في أكثر التكاليف. المقدمة الرابعة، إذا يدور الأمر بين التكليف بخصوص باب العلم والعلمي وهو متعذر فيكون التكليف ما لا يطاق، وبين حجية كل ظن من الظنون. الشرع يقول ما دام أنت أيها المسكين لا تصل في تفصيل العلم القطع ولا تفصيل الشيء الذي قام عليه دليل قطعي، فكل ظن من الظنون حجة في حقك. إذا ظننت أن هذا حرام تتركه، وظننت أن هذا واجب تأكيد، فنقول بحجية مطلق الظن، فكل ظن حجة. ما نقول بحجية خصوص الظن الخاص وهو الظن الحاصل من خبر الثقة بخصوصه أو الشهرة بخصوصها أو الظهور بخصوصه، بل نقول كل ظن حجة مطلق الظن حجة. هذا ما يعبر عنه بحجية الظن الحاصل من دليل الانسداد، فنكون انسداديين كالميرزا القمي صاحب القوانين. واضح إن شاء الله. هذا المبنى لا يمكن المساعدة عليه. لماذا؟ لوجود خلل في المقدمة الثانية الثالثة. المقدمة الأولى ما هي؟ نعلم علما إجمالا إجماليا بتوجه تكاليف واقعية إلى المكلفين، هذا نسلم فيه. المقدمة الثانية، والإنسان لم يترك عبدا ولا سدى، هذه المقدمة أيضا نسلم بها. المقدمة الثالثة، وباب العلم والعلم منسد في أكثر التكاليف، هذا ما أتكلم به. نعم باب العلم منسد في أكثر التكاليف صحيح، تحصيل القطع واليقين، لكن باب العلم تحصيل الدليل القطعي على أمر ظني هذا مفتوح. مثلا دل الدليل القطعي على حجية خبر الثقة، وعندنا أخبار الثقات ما شاء الله من الطهارة بها. فإذا نحن وإن سلمنا أن باب العلم منسد، لكن باب العلم مفتوح. فإذا كان باب العلم مفتوح فنقول بحجية الظن الخاص لا الظن العام، يعني خصوص الظن الذي يقوم عليه دليل قطعي، فلو قام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد الثقة نقول به، ولو قام الظن على حجية خصوص الشبرة قلنا بها. فإذا مبنى الميرزا القمي لا يمكن المساعدة عليه. فإذا باب العلم مفتوح ما تصل النوبة إلى حجية مطلق الظن، وإنما نقول بحجية خصوص الظن الحاصل من خبر الثقة وغيرها من الظنون التي قام عليها الدليل القطعي. واضح ان شاء الله. زين، هذا الانسداد على نوعين، انسداد كبير وانسداد صغير. الانسداد الكبير يراد به انسداد باب العلم والعلم في كل التكاليف الشرعيه، في كل الاحكام الشرعيه، او في اكبر الاحكام الشرعيه. واضح ولا؟ فإذا كان متعلق الانسداد أكثر الأحكام الشرعية له انسداد كبير، وأحيانا نقول لا، في الأحكام الشرعية لا يوجد انسداد انفتاح، وإنما الانسداد موجود في خصوص قول اللغوي، يعني كلمة نريد معناها في اللغة، هذه الكلمة ما يمكن تحصيل القبض بها ولا الدليل القبض عليها. لم يقم الدليل على حجية قول اللغوي أو في خصوص بعض الرجال، لم يقم الدليل الخاص على حجية قول الرجال. فإذا المراد بالانسداد الكبير هو انسداد باب العلم والعلمي في أكثر الأحكام الشرعية، والمراد بالانسداد الصغير هو انسداد باب العلم والعلمي في خصوص قول اللغوي أو قول الرجالي. لماذا سمي بالانسداد الصغير؟ لأن الانسداد في مساحة صغيرة، وهي خصوص أقوال اللغويين أو أقوال الرجاليين. ذاك لماذا سمي انسداد كبير؟ لأنه انسداد في أكثر التكاليف والأحكام الشرعية. واضح. لمزيد البيان إذا أردتم المقدمات الانسداد، الشيخ الأنصاري تطرق إليها في الدليل الرابع، دليل الانسداد، وبين مقدمات دليل الانسداد في هذه فرائد الأصول الرسائل الشيخ الأنصاري. هذا طبعا المحققة الجديدة مجمع الفكر الإسلامي إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، فرائد الأصول الجزء الأول صفحة 384-385. بيّن المقدمة، ثم الشيخ الأنصاري أخذ يناقش دليل الانسداد إلى صفحة 552، أكثر من 100 صفحة، من صفحة 384 إلى صفحة 552. والآن اللي يدرسون الرسائل هذه دليل الانسداد ما يدرسون، اللي يدرسون بس المقدمات الموجودة صفحة 384 و385. يقول الشيخ الأنصاري الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد، وهو مركب من مقدمات ويذكر أربعة. الأولى انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية، المراد الظن الخاص يعني الدليل العلمي. الثانية أنه لا يجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة، يعني الإنسان لن يترك سدى، وبالتالي لا يجوز له أن يهمل الأحكام التي يشتبه أن الله تبارك وتعالى خلفه بها. الثالثة أنه إذا وجب التعرض لامتثالها، يعني امتثال الأحكام المشتبهة، فليس امتثالها بالطرق الشرعية المقررة للجاهل، يبين انسداد باب العلم والعلمي. الرابعة أنه إذا بطل الرجوع في الامتثال إلى الطرق الشرعية المذكورة لعدم الوجوب في بعضها وعدم الجواز في الآخر، يقول تعين بحكم العقل المستقل الرجوع للامتثال الظني والموافقة الظنية للواقع. إذن هذه المقدمات. ممكن أنا أجيب لك مقدمة خامسة، هذا ترتيب مقدمات الانسداد. المقدمة الأولى، نعلم علما إجماليا بتوجه أنا أكرره لأن بعدين بيجي دليل الانسداد ما راح أعيده. وبالمناسبة في بداية الكتاب الآن نتوسع ونفصل، بعدين في وسط الكتاب وآخرته إن شاء الله راح نطير، لأن أمهات المطالب راح أركزها في البداية وإن كان فيما بعض الترتيب، بعد ذلك نقرأها لأن أغلبها بتكون واضحة. فلب المطالب في بداية الكتاب. المقدمة الأولى لدليل الانسداد، نعلم علما إجماليا بتوجه تكاليف شرعية الواقع إلى المكلفين. المقدمة الثانية، والإنسان لم يترك سدى بل هو مطالب بانتثال التكاليف الشرعية المتوجهة إلى في الواقع. اثنين، ثالث، لاحظ المقدمة الثالثة، والاحتياط ليس بواجب بل هو راجح. الاحتياط حسن لكنه ليس بواجب، لأننا لو أوجدنا الاحتياط بعد ما تصل لنا والله إلى حجية مطلق الله. فالمقدمة الثالثة مهمة، الاحتياط ليس بواجب. النقطة الرابعة، وباب العلم والعلم منسد وليس بمنفتح. النقطة الخامسة والأخيرة، إذا باب العلم منسد والاحتياط ليس بواجب، إذا يتعين بحكم العقل حجية مطلق الظن. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقدمة التي قدمناها لبيان دليل الانسداد. طبعا ما حد يقول بدليل الانسداد، كلهم شيطانيين يقولون باب العلم مفتوح وليس منفعل. الان نشرع في هذا المانع الثاني، يرسل الى العظماء الاربعه السيد المرتضى والسيد ابن زهره والشيخ ابن ادريس الحلي والطبرسي رضوان الله عليهم، يقولون اخبار الاحاد ليست حجه، وانما الحجه هي خصوص الاخبار القطعيه او الاخبار المحفوفه بالقرائن القطعيه. واضح او لا؟ وبالتالي علم الرجال نحن نحتاجه لماذا؟ لمعرفه الثقه والاوثق. والثقه والاوثق وغيرها تفيد في اخبار الاحاد التي هي ليست حجه. فاذا لا توجد حاجه الى علم الرجال، لان موضوع الحجيه هو الخبر القطعي او المحفوظ بقرينه قطعيه، وعلم الرجال يفيد في الاخبار الظنيه اخبار الاحاد. اذا لا حاجه الى علم الرجال. واضح المعنى الثاني؟ نطولنا كله في المقدمات، الان نرجع لصلب الموضوع. الشيخ الزاوري يناقش يقول اولا، هذا اول الكلام، أن هؤلاء العظماء يرون حجية خصوص الأخبار القطعية، لأنك إذا رجعت للسيد المرتضى بالانتظار والشيخ ابن إدريس في السرائر وابن زهرة في الغنية تجد يعتمدون على نفس الأخبار اللي نعتمد عليها وهي أخبار أحد. ولذلك هناك تشكيك في أصل نسبة هذا الرأي إليهم، قدم الله إسرارهم. ومن هنا بعضهم قال إنهم كانت في ذلك الزمان عظمة قرائن قضية أوجبت القطع، هذا القرائن نحن افتقدناه وأصبحت الأخبار أخبار أحد. وبعضهم قال أصلا هم لا ينون على هذا المبنى. عموما هل هم يرون أو لا يرون، هذا يحتاج لدراسة مستقلة. وهم هؤلاء خارج عن صلب الموضوع. لو سلمنا بهذا المبنى أنه فعلا الحجة هو خصوص الأخبار القطعية، واضح ولا؟ بقطع النظر عن مدعيها، هذا الكلام صحيح أو لا؟ هذه دعوة بلا دليل، بل قام الدليل على خلافها، فإن لنا تدل كثيرة على حجية خبر الثقة، حجية خبر الواحد. ولو لم نلتزم بحجية خبر الواحد لازم الخروج عن الدين، لان اكثر احكام الدين من وين تحصلها؟ من خبر الواحد الثقه. واضح؟ خب قد يقول قائل للشيخ الداوري، خب انتم تلتزمون بحجيه خبر الواحد الثقه وتمت الادله، نحن لم تكن عندنا الادله ونلتزم بحجيه خصوص الاخبار القطعيه. الشيخ الداوري يقول لو تنسنا وقلنا بحجيه خصوص الأخبار القطعية أو المحفوفة بقرائن قطعية، فمثل هذه الأدلة جدا نادر وقليل في زماننا. إذا أنت بتجي تبحث وما تريد تستدل في تفاصيل المسائل الشرعية إلا بدليل متواتر، إلا بروايات متواترة أو محفوفة بقرائن تفيد القول، مثل هذه الروايات على عدد الأصابع. فيلزم من ذلك ماذا؟ انسداد باب العلم والعلمي. وارحلة سيلزم انسداد باب الخاص، ما عدنا الخاص ولا عندنا دليل قطعي. وارحلة فإذا انسد باب العلم والعلمي نقول بحجية مطلقة الظاهر. ومن أبرز الظنون التي هي حجة، من أبرز الظنون الظن الحاصل من قول الرجال، فيكون قول الرجال حجة وتبقى هناك حاجة إلى علم الرجال. واضح المطلب؟ أقول حتى لو لم نلتزم بمثل هذا الرأي بدليل الانسداد، حتى لو التزمنا، الآن لاحظ هذا الجواب هذا، حتى لو التزمنا بأن الحجة هو خصوص الأخبار القطعية، هذا أولا، وثانيا والتزمنا أن باب العلم والعلم مفتوح وليس مفتوح ولا تصل النوبة إلى حجية مطلقة الظن، تبقى هناك حاجة إلى علم الرجال. لماذا؟ لأن مثل هذه الأخبار القضائية نعم هو متعارض، وقد ورد في مقام الترجيح بين الروايات المتعارضة. يأتي عنكم الخبران المتعارضان، فبأيهما نعمل يا ابن رسول الله؟ قال خذ بخبر أعدلهما وأوسطهما وأورعهما. من أين نحن في الأوسطية والأورعية في مقام الترجيح بين الروايات؟ من علم الرجال. فحتى لو التزمنا بحجية خصوص الأخبار القطعية والتزمنا بانفتاح باب العلم والعلم ولم نذهب إلى دليل الانسداد، تبقى الحاجة إلى علم الرجال قائمة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الثاني، ما نسب إلى السيدين المصطفى بن زبرة والشيخين بن إدريس والطبرسي قدس الله أسرارهم من عدم حجية أخبار الآحاد مطلقان، يعني مطلق خبر الواحد ليس بحجة. لماذا؟ لأنه يفيد الظن وهو لا يغني من الحق شيئا. الحجة هو خصوص الخبر القطعي، وانحصارها يعني وانحصار الحجية بالأخبار المتواترة عن الأخبار القطعية والمحفوظة بالقرآن، يعني والأخبار المحفوظة بالقرآن القطعية إن كان خبر ظني قامت عليه قرينة قطعية. يقول الشيخ الأصلي مقام المناقشة: ولا البحث حول هذه النسبة، وليس هنا موضعه، يعني ليس هنا موضع بحث هذه النسبة. هل فعل السيد المرتضى يرى هذا الرأي أو لا؟ هذا أول الكلام. الشيخ الداوري يقول مو معلوم أن الأقطاب الأربعة يرون هذا الرأي، لكن ليس علم الرجال هنا موضع بيان أن هذه النسبة صحيحة أو لا، هذا تحقيقها في مكان آخر. والمهم في المقام، ما هو المقام هنا؟ بيان أن هذا الرأي مانع أو لا. تقييم هذه الدعوة أن الحجية ثابتة لخصوص الأخبار القطعية بغض النظر عن المدعية، وهي هذه الدعوة كسابقتها التي ذكرها صاحب الوسائل في المعنى الأول ذكرناه، فإنها بلا دليل، لا يوجد دليل عليها. ما الدليل على انحصار الحجية بخصوص الأخبار القطعية؟ هذا هو الكلام. بل الدليل على خلاف هذه الدعوة، لأن الدليل قام على حجية خبر استقام، وهذا يخالف هذه الدعوة انحصار الحجية بخصوص الأخبار القطعية. ولولا حجية خبر استقام ما ثبت إلا القليل من الأحكام، ولزم الخروج عن الدين. ما لزم الخروج عن الدين؟ لأنك من أين تأخذ أحكام الدين؟ من أخبار الآحاد. فإذا أنكرت حجيتها خرجت من الدين، كيف تتدين بالدين وتنتسب لعالم الدين من دون الإيمان بحجية أخبار الآحاد؟ الأخبار القطعية جدا قليلة بل نادرة. وعلى فرض التنزل، يعني لو تنزلنا، يعني لو سلمنا جدلا وتنزلنا وقلنا إن الحجية قد ثبتت لخصوص الأخبار القطعية ولم تثبت لأخبار الآحاد، يقول فإن النوبة تصل إلى العمل بالظن المطلق، أي تدخل المسألة في باب الانسداد. أي مسألة؟ يعني حجية قول الرجال تدخل في باب الانسداد. لماذا؟ لأنه في باب الرجال لا يمكن تحصل اليقين ولا القاطع، فانسد باب العلم والعلم في الرجال، هذا انسداد طبيعي، أو في الروايات والأحكام انسد باب العلم والعلم يلزم الانسداد الكبير. واضح ولا؟ وهي هذه المسألة بحاجة إلى معرفة السند، فإنه معرفة السند من أبرز أسباب حصول الظن. ماذا مطلق الظن؟ حجة. لابد أن نحصل الظن بالسند، ومن وين نحصل الظن بالسند؟ من علم الرجال. فإذا هناك حاجة إلى علم الرجال. واضح إن شاء الله. إذا تبين أن المانع الثاني ليس بمانع. واضح. المانع الثالث، ما هو المشهور عن الأخباريين وذهب إليه بعض الأصوليين، وهو أن روايات الكتب الأربعة كلها قطعية الصدور. وقلنا في الدروس السابقة توجد دعوة، يعني الدعوة الأولى قطعية صدور الكتب الأربعة، يعني كل روايات الكتب الأربعة صدرت من الأئمة، يعني قالها الأئمة وتلفظوا بها. هذه دعوة. الدعوة الثانية قطعية صحة الكتب، يعني قطعا جميع ما في الكتب الأربعة صحيح وحجة. احنا ما نخرج ان الإمام قال، لكن قامت الأدلة على حجية هذه الأدلة. لكن هذا الدليل يستقر الى المقدمة الاولى، حجية وقطعية حجية او صدور جميع الكتب الاربعة، هذا اولا. وثانيا اننا في مقام استنباط الاحكام الشرعية لا نحتاج الى روايات خارج اطار الكتب الاربعة. واضح اولا؟ الشيخ الداوري الان يناقش المناقشة الاولى، يقول سيأتي ان شاء الله نعقد بحثا مستقلا لدراسة الكتب الأربعة، وسيتضح أن جميع الكتب الأربعة لا يمكن الالتزام بأن جميعه صحيح، فضلا عن الالتزام بأن جميعه قطعي الصدور. إذا هذه الدعوة ليست تامة. ما ورد في هذا الكتاب مو معناه بأن غير ما ورد في هذا الكتاب مو حجة، ولكن ما ورد في هذا الكتاب يقول لك هو الآن هو يقول لك أنا أكتفي أن أبين أن ما ورد في هذا الكتاب حجة، وما ورد في غير هذا الكتاب أنا لا أريد أن أقول ليس بحجة، أريد أن أقول لا أحتاج إليه، لأنني في مقام الاستنباط أحتاج إلى خصوص ما ورد في الكتب الأربعة ولا احتاج الى سائر الكتب الاخرى. اذن لا، فاذا حولت الوقت حسب الرجال في الكتب الاخرى، كيف الكتب الاربعة وكلها قطعية الصحة وقطعية الصدور. وعرف المقدمة اولا. الشيخ الداوري يقول اولا هذه الدعوة هي اول الكلام، من قال ان جميع هذه الروايات الواردة في الكتب الاربعة صحيحة وقطعية الصدور؟ نحن لا نسلم، فنحن ننكر الصغرى. الجواب الثاني، لو سلمنا الصغرى سلمنا وآمنا وتنزلنا وسلمنا جدلا أن جميع ما في الكتب الأربعة صحيح، لكن يا أخي تبقى الحاجة إلى علم الرجال. لماذا؟ لأننا وإن سلمنا بالنقطة الأولى في الاستدلال وهو أن جميع روايات الكتب الأربعة صحيح، لكننا لا نسلم المقدمة الثانية وهي أن حاجتنا في الاستنباط مقتصرة على خصوص روايات الكتب الأربعة، بل نحتاج إلى روايات أخرى غير الكتب الأربعة. ولذلك صاحب الوسائل جمع روايات الكتب الأربعة وأضاف عليها روايات من 70 كتاب غير الكتب الأربعة. وزيدك من الشعربين، جاء صاحب المستدرك الوسائل وجمع روايات استدرك بها على الوسائل، يعني على الكتب الأربعة و70 كتاب أيضا أضاف روايات. وإن كان بعضهم قال إن صاحب المستدرك رحمة الله عليه قد جمع ما تركه صاحب الوسائل، يعني الروايات الضعيفة اللي تركها صاحب الوسائل جمعها صاحب المستدرك، ولذلك قالوا إن خاتمة المستدرك أقوى من نفس المستدرك. الطالع العام على وسائل الشيعة الروايات الصحيحة، والطالع العام على روايات المستدرك الروايات الضعيفة. لكننا نجد بعض العظماء وبعض الأقطاب كالآخند الخراساني الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية لا يفتي في المسألة إلا بعد أن يراجع روايات المستدرك، وهذا من أكبر الشواهد على ماذا؟ على أن الفقيه حاجته لا تكمن في خصوص الكتب الأربعة، بل هناك روايات خارج إطار الكتب الأربعة لا بد أن يمحضها وينظر فيها. واضح إلى هنا جواب الشيخ الداوري. نحن نجيب بجواب تنزل أكثر منه، ولو سلمنا بكلتا المقدمتين يا مولانا، المقدمة الأولى جميع روايات الكتب الأربعة مو بعد صحيح قطعي الصدور، وسلمنا بالمقدمة الثانية الفقيه في مقام الاستنباط يحتاج إلى الكتب الأربعة فقط وفقط، ولا يحتاج إلى ماذا؟ ولا يحتاج إلى الروايات الواردة في غير الكتب الأربعة. أيضا تبقى الحاجة قائمة إلى علم الرجال. لماذا؟ لأن بعض روايات الكتب الأربعة متعارضة. عز كتاب الاستنباط ما اسمه؟ الاستنباط في مختلفة من الأخبار. الشيخ الطوسي يذكر طرق العلاج، الطرق التي يعالج فيها الروايات المتعارضة، وقد ورد أنه من طرق العلاج الأخذ بخبر الأوثاق والأوراق والأعدال، ومن أن نستكشف الأوثقية والأوراقية والأعدلية من فلايا بطل علم الرجال. إذن تبقى الحاجة إلى علم الرجال بلا منازع. إذن المانع الثالث ليس بمانع، واضح مقر هذا المقدار. وفيه ما سيأتي من البحث مفصلا حول الكتب الأربعة، ونشير هنا إجمالا إلى أنه على فرض صحة الروايات الواردة فيها في الكتب الأربعة. إذن المناقشة الأولى ما سيأتي من البحث مفصلا حول الكتب الأربعة، هذه المناقشة الأولى، يعني نحن ننكر الصغرى، ننكر أن جميع الكتب الأربعة صحيحة، هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، سلمنا الصغرى، تنزلنا أن جميع الكتب الأربعة صحيحة، ونشير هنا إجمالا إلى أنه إجمالا بشكل عام هناك مفصل إلى أنه على فرض صحة الروايات الواردة بها، يعني في الكتب الأربعة يعني كلها صحيح، إلا أن الحاجة إلى علم الرجال لا تنقطع لعدم استعمال الكتب الأربعة على جميع الروايات. يعني المقدمة الثانية نحن ننكرها، وهو أن حاجة الفقيه مختصة بخصوص الكتب الأربعة دون غيرها، فتبقى الحاجة إلى هذا العلم بالنسبة إلى غيرها، غير الكتب الأربعة من كتب الروايات. أقول حتى لو التزمنا بالمقدمة الثانية وهي أن الحاجة مختصة بخصوص الكتب الأربعة، تبقى الحاجة قائمة إلى علم الرجال. واضح إن شاء الله. ملتفتين. الرابع، الرابع نذكر لكم بعض المقدمات تطبيقا إن شاء الله الدرس القادم. مقدمات طويلة لكنها عامة فيرجى الالتفات إليها. المانع الرابع ما ذهب إليه كثير من العلماء من أن الشهرة، شهرة العمل بين الأصحاب، جابرة لضعف السند وكاذبة لقوة السند، فالمدار يا أخي على عمل الأصحاب، ما عمل به الأصحاب نعمل به، وما أجره الأصحاب وأعرض عنه الأصحاب لا حاجة لنا به، فإذا لا نحتاج إلى علم الرجال. واضح ولا؟ التفتين، أنا أبين لك لب المطلب على أساس لما أخص التفاصيل لا يضيع المطلب من الذهن. لب المطلب هو هذا، موضوع الحجية عمل الأصحاب، فما عمل به الأصحاب فهو حجة، وما أعرضه عنه الأصحاب فليس بحجة، فلا حاجة إلى علم الرجال. جوابه واضح، عمل الأصحاب لم يذكر في جميع مسائل الفقه، في بعض المسائل، فماذا تفعل في المسائل التي لم يذكر فيها أن الأصحاب عملوا أو لم يعملوا، أعرضوا أو لم يعرضوا؟ هذا بيجي في الفقه، في الفقه يذكرون هذا الأصحاب عملوا كذا، عمل المشهور كذا. واضح إن شاء الله. طبعا الآن نبين بعض المباني الهامة جدا فلا بد من الالتفات إليها، وأرجو أن لا يتشوش الذهن. الشهرة على ثلاثة أقسام، تجد معي إلى لب هذا المطلب نحتاجه كثيرا. القسم الأول هو الشهرة الفتوائية، القسم الثاني هو الشهرة الروائية، القسم الثالث هو الشهرة العملية. نشرح فيها واحد واحد. القسم الأول الشهرة الفتوائية، هذا أين تبحث الشهرة الفتوائية؟ تبحث في علم الأصول، في بحث الأدلة المحرزة أو بحث الأدلة الاجتهادية. هناك في باب الدليل المحرز الدليل الاجتهادي يقال إن مثلا الإجماع دليل محرز، هل الشهرة الفتوائية دليل محرز أو لا؟ يقولوا ماذا، خبر الثقة دليل محرز، قام الدليل على حجية الشهرة، قام الدليل على حجية الإجماع، شهرة الفتوى، يعني الفتوى اشتهر القول بها، هل شهرة فتوى معينة بين الأصحاب تمثل دليل من الأدلة أو لا؟ قال هذه الشهرة الفتوائية تبحث في الأدلة المفرزة، الأدلة الاجتهادية. القسم الثاني من الشهرة هو الشهرة الروائية، يعني رواية مشهورة، يعني رواية معروفة بين الرواة. هذه أين تبحث؟ هذا القسم أين يبحث؟ يبحث في الأدلة الفقاهية، في الأصول العملية لمعلم الأصول. في أي باب يبحثون؟ في باب التعارض. يأتي عنكما الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ النادر. فإنه في هذه الرواية التي تذكر في باب التعارض الإمام عليه السلام يقول إن شهرة رواية معينة يكون مرجح على رواية أخرى غير مشهورة شاذة نادرة. فلاحظ في مقابل الرواية المشهورة الرواية الشاذة النادرة. واضح ولا؟ مستفيدين؟ زين، هذه القسم الثاني. القسم الثالث هو الشهرة العملية، يعني اشتهر عمل الأصحاب بهذه الرواية واشتهر إعراض الأصحاب وهجرانهم لهذه الرواية. هذا أين يعرف أن الأصحاب عملوا أو هجروا في علم الفقه؟ ترجع إلى الكتب الفقهية، في كتاب جواهر الكلام للمحقق النجفي أو كتاب الحدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني، هناك يذكر أن عمل الأصحاب بأن الأصحاب عملوا بهذه الرواية وأعرضوا عن هذه الرواية. واضح إن شاء الله. إذا الشهرة إما فتوائية وتذكر في الأدلة المحرزة في علم الأصول، وإما روائية وتذكر في باب التعارض في علم الأصول خاتمة علم الأصول، وإما شهرة عملية تذكر في الفقه. إحنا بيت القصيد من الشهرة هنا قلنا عمل الأصحاب وإعراض الأصحاب، المراد باشتهار العمل واشتهار الإجراء، هل المراد هو الشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية أو الشهرة العملية؟ المراد هو خصوص الشهرة العملية. إذن المراد بالقسم الثالث الشهرة العملية. إذا اتضح هذا نقول هل عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية بحيث لو كانت الرواية ضعيفة وعلل بها الأصحاب تصبح قوية وحجة ومعتبرة، وهل إعراض الأصحاب كافر وموهن لقوة الرواية كما لو جاءتنا رواية صحيحة السند وأعرض عنها الأصحاب فإنها تكون ليست حجة؟ توجد أقوال ثلاثة في المسألة. إذا في خصوص القسم الثالث من الشهرة الشهرة العملية توجد أقوال ثلاثة، التفت إليها جيدا. القول الأول هو قول المشهور وعليه السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه من أن الشهرة العملية جابرة كافرة، فإن عمل الأصحاب برواية ضعيفة موجب لقوة الرواية واعتبارها، وإعراض الأصحاب وأجرانهم لرواية قوية موجب لكسر قوتها وإسقاط الحجية عنها. هذا القول الأول. القول الثاني قول السيد الخوئي أن عمل الأصحاب لا جابر لضعف الرواية ولا كافر لقوة الرواية، فعمل الأصحاب ليس جابرا ولا كافرا وإنما المدار على حجية خبر الثقة. واضح ولا؟ إذا كان خبر ثقة فالرواية حجة حتى لو أعرض عنها الأصحاب، وإذا كان الخبر ضعيف فالرواية ساقطة عن الحجية حتى لو عمل بها الأصحاب، لأن عمل الأصحاب ليس بحجة، وانضمام اللا حجة إلى اللا حجة وهو الخبر الضعيف لا يفيد الحجية. واضح ولا؟ هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث مبنى السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وهو أن عمل الأصحاب بالرواية الضعيفة لا يوجد جبرانها تبقى على ضعفها. فحمل الأصحاب ليس جابرا لضعف الرواية، لكن إعراض الأصحاب عن الرواية يوجد كسر قوة الرواية. فإذا ثلاثة مسالك: مبنى المسور جابرة كاسرة، مبنى السيد الخوي لا جابرة ولا كاسرة، مبنى السيد الشهيد الصغرى كاسرة لقوة الرواية لكنها ليست جابرة. واضح ولا؟ زين، التفتوا جيدا. المبنى الأول مبنى المشهور أن الرواية جابرة، أن الشورى العملية جابرة كاسرة، ينسجم مع مسلك الوثوق والإطمئنان، أن موضوع الحجية هو الوثوق والإطمئنان، طرقنا إليه في الدرس السابق. المبنى الثاني مبنى السيد الخوي أنها لا جابرة ولا كاسرة، ينسجم مع مبنى حجية خبر الثقة، المدار على الثقة، المؤتمر الموضوعي لخبر الثقة. المبنى الثالث مبنى السيد الشهيد انه الشهرة كاسرة لكنها ليست جابرة، ينسجم مع مسلك حجية خبر الثقة الموثوق. واضح ولا؟ لان الرواية اذا كانت صحيحة السند اعرض عنها الاصحاب، الجزء الاول حقق خبر الثقة لكن الوثوق ما يتحقق من جهة اعراضهم، فلا تكون الرواية تسقط عن الحجية. وهكذا لو كان خبر الثقة، لو كان الخبر ضعيفا فإنه ليس بحجة لأن الجزء الأول خبر الثقة ما بتحقق، حتى لو أمر الوثوق من جهة عمل الأصحاب لكن الوثاقة ما موجودة. واضح إن شاء الله. هذه مباني ثلاثة ضمونها جيدة إن شاء الله نستفيد منها في قيادة البحث. الرابع ما ذهب إليه كثير من العلماء يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.